إن المصدقين والمصدقات وبرضه وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر. ليه بيكرر المسائل بالكلمة؟ أم قال لك لأن يعني خروج المال من يد صاحبه بعد أن اكتسبه مشقة صعب عليه، ويمكن النفس بعد ما تعمل المعروف تقول لك ما تقوم يقوم يعمل ايه، يقعد ايه يأكد ايه، زي ما أكد كل آية من الآيات الكل في سورة الرحمن، فبأي آلاء ربكم تكذبان، يقول بعد كل آية الله، يبقى معناها ايه؟ يبقى التذكير بأن هذه المسألة لا تغيب عن الأذهان، لأن خروج المال صعب على النفس لأنه نتيجة عدق ونتيجة ايه ونتيجة حركة. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم، زي بعض الايه الآية اللي فاتت.